الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستكمل أيها الإخوة ما وقفنا عنده في شرح كتاب العمدة في كتاب الزكاة، وقد ذكرنا في الدروس السابقة الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأنها أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والنقدان وعروض التجارة. وبينا بالتفصيل أحكام كل نوع، وننتقل بعد ذلك لمسائل متعلقة بإخراج الزكاة جمعها المصنف رحمه الله في هذا الباب. فنستمع أولا لعبارة المصنف. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخر، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. نعم. قال: باب إخراج الزكاة. وإخراج الزكاة واجب، وقلنا إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ولكن من كان مقرا بوجوبها وأنها فريضة من فرائض الدين لكنه منع إخراجها بخلا أو تهاونا فهل يكفر أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه يكفر، واستدل بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: فإن مفهوم هذه الآية أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك أو لم يقيموا الصلاة أو لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، وإذا كانوا ليسوا بإخوان لنا في الدين فهم كفار. والقول الثاني أن مانع الزكاة بخلا أو تهاونا أنه لا يكفر، ولكنه يفسق، فهو فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء وأكثر أهل العلم قديما وحديثا، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، إلى آخره. وجاء في آخر الحديث: ثم صفحت له صفائح من نار فأحمي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما وجه دلالة هذا الحديث على أن مانع الزكاة بخلا أو تهاونا لا يكفر. نعم أحسنت، لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، فهذا من يعني أقوى الأدلة الدالة على أن مانع الزكاة لا يكفر. وهذا الحديث كما ترون في صحيح مسلم، وهو صحيح من جهة الإسناد وصريح من جهة الدلالة، فلو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة، لأن الله حرم الجنة على الكافرين. وهذا هو القول الراجح، أن مانع الزكاة لا يكفر. فإن قال قائل أليس الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فالجواب أنه لا بد من الجمع بين النصوص الواردة، فلا يؤخذ بطرف ويترك طرف، فالأخذ بطرف من النصوص وترك طرف آخر منها هذه طريقة أهل الزيغ. وأما الراسخون في العلم فإنهم يجمعون بين النصوص الواردة، وهكذا في مسائل الاعتقاد أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، بينما الفرق المنحرفة أخذت بطرف من النصوص وتركت طرفا آخر. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وكفروا مرتكب الكبيرة، عند الخوارج أنه كافر، وعند المعتزلة أنه في منزلة بين منزلتين، وفي النار عند الجميع مخلد في النار. يقابلهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، ووفق الله تعالى أهل السنة فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا إن مرتكب الكبيرة فاسق في الدنيا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قالوا إن مرتكب، قال أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة إنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه إذا دخل النار لا يخلد فيها. وهذا يدل يا أخوان على أهمية التوحيد وأهمية العناية بالتوحيد. يا أخوان من مات على التوحيد فهو على خير وإلى خير، حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها، لكن من مات على الشرك هذا هو المخلد في النار أبد الآباد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك بالله أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله تعالى به الشرك بالله، ولا يعتقد الإنسان أنه بعيد عن الشرك. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال أهل العلم لا أحد يأمن على نفسه من الشرك بعد دعاء إبراهيم هذا. وكما ترون الآن أن بعض مظاهر الشرك تضرب بأطنابها في بعض بلدان العالم الإسلامي، فالذين يطوفون بالقبور ويسألون أصحاب القبور المدد ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، هذا هو الشرك الأكبر. ما الفرق بين هؤلاء وبين من يذهبون للأصنام ويطلبونها قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ كفار قريش هل يعتقدون أن الأصنام هي التي تخلق وترزق وتضر وتنفع؟ أبدا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكنهم يقولون هذه أصنام وناس صالحين نريد أن تشفع لنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نريد أن تقربنا إلى الله تشفع لنا. ما الفرق بينهم وبين من يأتي لصاحب القبر ويقول أريد من صاحب القبر أن يشفع لي عند الله تعالى في قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات؟ فهذا هو الشرك الأكبر. فانتبهوا أيها الإخوة وحذروا من ترونه واقعا في هذا المنكر العظيم، هذا أعظم ذنب عصي الله به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فانتبهوا لهؤلاء الذين يلبسون على الناس بالشعوذة وبالسحر وبالكهانة ويطلبون منهم دعاء غير الله تعالى، أو الذين يذهبون للقبور ويدعون أصحابها من دون الله ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله تعالى من الإنسان معه صرفا ولا عدلا. طيب، نضع جائزة يعني على بعض المسائل التي ذكرناها، والإخوة ذكروا أن في عدد من الجوائز. طيب، ما معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ نعم، تفضل ارفع صوتك لو تقف. نعم، ارفع صوتك. في الدنيا فاسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، لكن هل يخلد في النار؟ لا يخلد في النار، بارك الله فيك. تفضل. إذن احفظوا هذا أيها الإخوة، معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، بارك الله فيك. في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. طيب، من المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة، هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ الصبي والمجنون من المعلوم أنهما لا تجب عليهما الصلاة ولا الصيام ولا سائر الواجبات الشرعية، لكونهم مرفوع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن بالنسبة للزكاة، هذا مجنون له مال أو صبي له مال، هل تجب فيه الزكاة؟ نقول نعم تجب في مال الصبي والمجنون الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال بغض النظر عن الذمة، لهذا قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. فأموال اليتامى وأموال الصبيان وأموال المجانين تجب فيها الزكاة وإن كانوا غير مكلفين. طيب، نعود عبارة المؤلف رحمه الله، قال: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن، عن وقت وجوبها، وفي بعض النسخ قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، أي أن الزكاة يجب إخراجها على الفور ولا يجوز تأخيرها. وهذا راجع لقاعدة أصولية، وهي: هل الأمر بالشريعة على الفور أم على التراخي؟ الصحيح أنه على الفور، وعلى ذلك فالأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان في التأخير مصلحة شرعية، كأن تكون مصلحة الفقير في التأخير. مثال ذلك: رجل حلت زكاته في شهر رمضان، ويعرف أن فقيرا سيحل موعد الإيجار في شهر شوال، ولو أعطاه الزكاة في رمضان لربما أنفقها، فأراد أن يحبس هذه الزكاة عنده إلى شهر شوال حتى يسدد عن هذا الفقير إيجار المنزل، فهذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يكتب ذلك حتى لو قدر الله تعالى عليه وفاة يعرف الورثة أنه لم يخرج الزكاة. وأيضا لو كان هذا الفقير سيء التدبير، إذا أعطيته الزكاة يعني لم يحسن تدبير المال، فلا بأس أن تقسط عليه الزكاة، كل شهر تعطيه جزءا من الزكاة، لكن كما ذكرت تكتب ذلك في وصيتك أو تكتبه في ورقة حتى يعلم الورثة بذلك فيما لو قدر الله تعالى عليك شيئا. طيب، وهكذا أيضا لو وجبت الزكاة على إنسان وليس عنده سيولة نقدية، كأن يكون عنده أرض معدة للبيع، فقيل يجب عليك أن تزكيها، هذه الأرض تساوي قيمتها مثلا 100,000، وسبقا شرحنا بالأمس زكاة عروض التجارة ومقدار الزكاة فيها، 100,000 كم زكاتها؟ اللي يعرف يا اخوان شوف الجهه هذه لا احد يتكلم اللي يعرف يرفع يده تفضله قف معلش انت لا خلي قبل معلش انا قصدت هذا الاخ نعم اي نعم تفضل لا انا قصدت الاخ معلش ايوه طيب 5000 طيب تفضل بارك الله فيك نعم معلش انا قصدت الاخ هذا نعم نقسم أي مبلغ على 40 فإذا قسمنا 200,000 على 40 كم الناتج كم الناتج 200,000 5,000 بارك الله فيك بالتوفيق فلو كان رجل عنده أرض وهذه الأرض معدة للبيع فيها الزكاة مقدارها 200,000 فزكاته 5,000 قال أنا ما عندي 5,000 ما عندي سيولة نقدية فهل أقترض لأجل أن أزكي نقول لا يجب بل يجوز لك أن تؤخر الزكاة حتى تجد السيولة النقدية لأن الزكاة مبناها على المواساة فلا يلزم الإنسان أن يقترض من غيره أو حتى يبيع بعض ما يملك لأجل أن يزكي فهذه أيضا من الصور التي أجاز بعض الفقهاء فيها تأخير الزكاة قال فإن فعل فتلف المال لم تسقط الزكاة يعني إذا أخر الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال فلا تسقط الزكاة بل يجب عليه أن يخرجها لأنه مفرط بهذا التأخير ولأن الزكاة دين الله عز وجل فلا تسقط وإن تلف قبله يعني قبل وجوب الزكاة تلف المال قبل وجوب الزكاة سقطت وهذا ظاهر لأن المال قد تلف قبل أن تجب عليه الزكاة فلا يجب عليه أن يزكيها قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب يجوز تعجيل الزكاة وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لقبض الزكوات فقيل منع ثلاثة قيل منع خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب وابن جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن يكون فقيرا فأغناه الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها لاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في التعامل بين هؤلاء الثلاثة العباس كان قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاته ولذلك قال فهي علي ومثلها معها تعجل زكاته من قبل لكن خالد بن الوليد يعني اعتذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما ابن جميل لم يعتذر عنه قيل أنه كان من المنافقين فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق في التعامل بين أصحابه إنسان معروف بالصلاح والاستقامة والخير والبذل والإنفاق هذا إذا ذكر عنه سوء ينبغي أن يعتذر عنه وأن يذب عن عرضه كما قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فإذا سمعت سوءا عن أخيك المسلم المعروف بالخير والصلاح والاستقامة فينبغي أن تذب عن عرضه فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد بن الوليد وقال إنكم تظلمون خالدا خالد لا يمكن أن يمنع الزكاة لأنه قد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله يعني وقف بعض ماله في سبيل الله رجل وقف بعض أمواله في سبيل الله هل يظن به أنه سيمنع الزكاة ما يمكن لكن ابن جميل لم يعتذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل ذمه قيل أنه كان من المنافقين قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله فالإنسان المعروف بالشر والفساد وأذية المؤمنين هذا لا يعتذر عنه ولا يدافع عنه بل تجوز غيبته فيما أظهر فيه الشر فلا غيبة لفاسق فيما جهر به من الفسق ولهذا قال عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مدافعا عن الخائنين. وأما العباس فتعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لعامين، وهذا هو موضع الشاهد. فتعجيل الزكاة يجوز، يجوز لك أن تعجل الزكاة. فلو أن فقيرا تثق فيه أتى إليك وقال يا فلان أنا الآن محتاج حاجة ملحة، صاحب البيت مثلا سوف يخرجني إلا مسدد، وأنت عندك زكاة قد اعتدت أن تخرجها في رمضان، فلا بأس أن تعجل إخراجها الآن لمصلحة الفقير، بل إن هذا هو الأفضل، وتسد حاجة أخيك المسلم وتعتبر من الزكاة التي كنت تخرجها في رمضان. فهذا من صور تعجيل الزكاة. وأيضا مما يدخل في هذا الباب زكاة الدخل الشهري. فقد أصبح الآن يعني كثير من الناس تأتيهم الدخول شهريا من مرتب أو تقاعد أو أي مصدر، وهذا الدخل الشهري يضعه في البنك ويصرف منه ولا يدري ما الذي حال عليه الحول وما الذي صرفه. فما الحل؟ نقول إذا كان يدخر، أولا إذا كان لا يدخر شيئا من هذا الراتب هذا لا زكاة عليه، لكن إذا كان يدخر نصابا فأكثر، وسبقا حسبنا النصاب قلنا إنه في حدود 1112 ريال سعودي، إذا كان يدخر نصابا فأكثر فهذا يجب عليه أن يزكي هذا الدخل. طيب كيف يزكيه؟ ولا يقول لا أدري ما الذي صرفت وما الذي بقي. نقول تجعل لك تاريخا معينا في السنة، ولنفترض مثلا أنه واحد رمضان، واحد رمضان من كل عام تزكي جميع الرصيد الذي عندك سواء ما حال عليه الحول أو الذي لم يحل عليه الحول، وتنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. إذن تزكي جميع الرصيد وتنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وتعجيل الزكاة كما ذكرنا جائز، وبذلك لا تنظر لزكاة مالك إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى واحد رمضان زكيت جميع ما عندك ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. فهذه الطريقة أسهل وأضبط وأحوط أيضا. وإن أردت أن تزكي كل شهر بشهره لا بأس، تطلب كشف حساب مثلا من البنك وتنظر ما الذي صرفت وما الذي ادخرت فتزكي ما حال عليه الحول لا بأس، لكن كثيرا من الناس يجدون صعوبة في هذه الطريقة. ولذلك نقول الطريقة السهلة أنك تزكي جميع الرصيد وتنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبهذا لا تنظر لزكاة مالك إلا مرة واحدة في السنة في هذا التاريخ. فانتبه خذ هذه الفائدة، هذا يريحك، يريحك ما تبقى في قلق ما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول، تزكي في هذا التاريخ كل ما عندك وتنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. قال ولا يجوز قبل ذلك، يعني لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب. فلو أنك ما عندك مثلا إلا 100 ريال مثلا وقلت أنا سأعجل الزكاة إذا ملكت مبلغا أكون قد زكيت، نقول لا، ليس لك أن تعجل الزكاة قبل بلوغ النصاب، لأن النصاب هو سبب الزكاة فلم يجوز تقديمها عليه. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، يعني إن عجل الزكاة لكنه دفعها لغير مستحق، دفعها لغني أو من تلزمه نفقته ونحو ذلك فلا تجزئه، حتى ولو صار عند الوجوب من أهلها، حتى لو أن هذا الغني افتقر لا يجزئه إخراج الزكاة، وإنما تكون صدقة كسائر الصدقات. قال وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت، إن اجتهد ودفعها لمستحقها لكن هذا المستحق تغيرت أحواله، والإنسان أيها الإخوة يتغير، ولذلك كان من أعظم الأدعية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالإنسان يتأثر ويتغير، فيقول لو أنه دفع هذه الزكاة لإنسان كان مستقيما ثم ارتد فهذه الزكاة تجزئه ولا يلزم بإخراجها مرة ثانية، أو أعطاها إنسانا وبعدما سلم لها الزكاة مات أيضا تجزئه. طيب أين تذهب الزكاة لو ما دام انها مات؟ نعم، لورثته. أو أعطاه فقيرا، أعطى الزكاة فقيرا، ثم إن هذا الفقير قدر الله تعالى أن مات قريب له فاغتنى أصبح غنيا، بين عشية وضحاها أصبح غنيا، يقولون تجزئه لأنه لما استلمها كان مستحقا لها وكان من أهلها. قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، يعني هذا رجل قال نريد أن أعجل زكاة مالي، فلما عجل زكاة ماله وأعطاها فقيرا إذا هو بعد أسبوع تلف جميع ماله ما عاد أصبح عند الشيء، هل يرجع لهذا الفقير ويقول أعطني الزكاة التي أعطيتك؟ لا، ليس له أن يرجع، ليس له، لأنه قد قبضها فليس له الرجوع عليه، ولأنها قد دفعت إلى مستحقها. قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها. وننتقل المؤلف للكلام عن مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، هل يجوز نقل الزكاة أم لا؟ زكاة المال وزكاة الفطر. يقول المصنف إنها لا تنقل الزكاة، لا تنقل إلى بلد آخر بينه وبينه مسافة قصر، مسافة القصر كم كيلو؟ 80 كيلو، 80 كيلو، إلا في حالة واحدة وهي ألا يجد من يأخذها في ذلك البلد لكونه مثلا أغنيا. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، متفق عليه. قالوا إن معنى تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء البلد وترد إلى فقراء البلد. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لحاجة أو لمصلحة، فالحاجة أن يكون فقراء ذلك البلد أشد من فقراء البلد الذي هو فيه. مثال ذلك رجل مثلا مقيم هنا في مكة ويريد أن يخرج الزكاة وله أقارب فقراء في بلد آخر، نفترض مثلا في مصر أو في اليمن أو في الشام أو في أي بلد، له فقراء في بلد آخر ويرى أن الفقراء في ذلك البلد أشد فقرا وأشد حاجة من الفقراء الموجودين هنا في مكة، فهنا نقول لا بأس، لا بأس بنقل الزكاة للفقراء الذين هم أشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد الذي يقيم فيه الإنسان. وأما المصلحة فكما لو كان له مسكين قريب، له مثلا عم فقير، عم فقير أو عم مسكين، وفي البلد الذي يقيم فيه فيه فقراء، لكن يريد أن يعطي الزكاة لعمه حتى تجمع الزكاة وصلة الرحم، فنقول لا بأس بهذا أيضا. إذن يجوز نقل الزكاة، وهذا القول الثاني هو القول الراجح، هذا القول الثاني هو القول الراجح أنه يجوز نقل الزكاة لحاجة أو لمصلحة. ويدل لذلك عموم الأدلة، ومنها قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وهذا إنما أعطى هذه الزكاة المستحقين لها. وأما حديث معاذ فليس بالصريح، خذ من أموال أعلمه أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، قيل إن المعنى تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين، وقيل غير ذلك، فليست صريحة في أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. وحتى لو قلنا إن المقصود فقراء البلد، فنقول إن هذا الحديث يدل على أن فقراء البلد أولى بالزكاة من الأباعد، لكن مع ذلك يجوز نقل الزكاة لحاجة أو لمصلحة. ومثل ذلك أيضا زكاة الفطر، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. يأتي بعض الناس في رمضان هنا في مكة وتغرب عليهم الشمس ليلة العيد في مكة، ويسألون هل يخرجون الزكاة زكاة الفطر في مكة أو يوكلون من يخرجها عنهم في بلدانهم؟ نقول إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بأن توكل من يخرج الزكاة عنك في بلدك، ولا يلزم أن تخرجها في مكة. فإذا ما قلنا في زكاة المال ينطبق أيضا على زكاة الفطر. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب مهم هو من أهم أبواب الزكاة، وهو أهل الزكاة أو من يجوز دفع الزكاة إليهم. نستمع أولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. باب من يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم ثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها، ومن يحتاج إليه فيها الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديون لهم الثامن السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم. نعم، أهل الزكاة ذكرهم الله عز وجل في آية التوبة، فقسم الله تعالى الزكاة بين هؤلاء الأصناف الثمانية، ولم يوكل ذلك لنبي أو ملك، لم يوكل ذلك لنبي مرسل ولا لملك مقرر، وإنما قسمها الله تعالى بنفسه، وذلك للاهتمام والعناية بهذه المسألة. وقد بدأ الله تعالى الآية بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإنما في اللغة العربية إنما من أدوات ماذا؟ من أدوات الحصر. أحسنت، يعني أهل الزكاة محصورون في هؤلاء الثمانية. ثم ختم الآية بقوله فريضة من الله، يعني هذا شيء واجب لا يجوز دفعه لغير هؤلاء الثمانية. وأيضا قال والله عليم حكيم، أي أن هذه القسمة صادرة عن علم وعن حكمة من الرب عز وجل. والمقصود بالصدقات في الآية الزكوات، فالزكاة يطلق عليها صدقة. طيب، نأخذ هؤلاء الثمانية واحدا واحدا ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء الأصناف. قال الأول الفقراء والثاني مساكين. الفقراء والمساكين بينهما عموم وخصوص. إذا أطلق الفقير شمل المسكين، وإذا أطلق المسكين شمل الفقير. لكن إذا اجتمعا في سياق واحد فللفقير معنى وللمسكين معنى. فإذا قيل فقير يشمل فقير ومسكين، إذا قيل مسكين يشمل فقير ومسكين، لكن إذا اجتمع في سياق واحد كما في الآية فالفقير له معنى والمسكين له معنى. فهذه من المصطلحات التي كما يقول عنها أهل العلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق يعني إذا اجتمع في سياق واحد افترق في المعنى، فالفقير له معنى والمسكين له معنى. وإذا افترق اجتمع يعني إذا ذكر الفقير شمل المسكين، وإذا ذكر المسكين شمل الفقير. طيب هنا السؤال عليه جائزة، من يذكر لنا مصطلحا آخر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يا أخوان الذي سبق أن أخذ جائزة في أي درس لا يرفع يده. نعم نعم نعم أنت نعم أحسنت بارك الله فيك. الإسلام والإيمان، فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بارك الله فيك. توفيق سيلا ولا يساعدك. السلام. الإسلام والإيمان، فإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، لكن إذا اجتمع في سياق واحد فالإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان الشعائر الباطنة. الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فالإسلام على الشعائر الظاهرة والإيمان على الباطنة. فهذه إذا المصطلحات يقول عنها العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا قيل مسكين شمل فقير، وإذا قيل فقير شمل مسكين، لكن إذا ذكر في سياق واحد فالفقير له معنى والمسكين له معنى. هنا في الآية ذكر الله تعالى الفقير والمسكين، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهل هنا اجتمع أم افترق؟ اجتمع اجتمع، فمعنى ذلك أن له لكل منهما معنى مختلف عن الآخر. فما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ قال الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، وأما المساكين فهم الذين يجدون ذلك ولكن ولا يجدون تمام الكفاية. أولا الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به. الفقير هو من لا يجد شيئا يعني معدم، ما عنده شيء، ما في جيبه ولا ريال، أو يجد دون نصف الكفاية، أو يجد شيئا قليلا لكن دون نصف الكفاية. وأما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. إذن أعيد مرة أخرى، الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، وأما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. فالذي ما عنده الشيء معدم هذا فقير أو مسكين؟ هذا فقير. طيب الذي عنده دخل شهري لكن ينفد هذا الدخل في خمسة من الشهر، في خمسة، فقير يجد دون نصف الكفاية. طيب ينفد دخله في عشرة من الشهر، فقير أيضا. يكفيه دخله لكن إلى نصف الشهر، مسكين. ها هنا إلى نصف الشهر يجد نصف الكفاية. طيب يكفيه دخله إلى عشرين من الشهر، مسكين أيضا. طيب يكفيه دخله إلى آخر الشهر، هذا ليس فقيرا ولا مسكين، هذا مكفي، وهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. إذا كان يوفر يدخر هذا غني، هذا غني، وغنى كل شيء بحسبه. فإذا الفقير المسكين الذي لا يكفيه دخله، لكن إذا كان ما عنده الشيء أو عنده دون النصف هذا فقير. أما إذا كان عندها النصف أو أكثر الكفاية لكن لا يكفيه إلى آخر الشهر، لا يجد تمام الكفاية، فهذا مسكين، وكلاهما مستحقان للزكاة، لكن أيهما أحسن حالا، الفقير أم المسكين؟ المسكين. ولهذا قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله تعالى أن لهم سفينة، يملكون سفينة ويعملون عليها أيضا، فعندهم مال، لكن مال لا يكفيهم، لكنه لا يكفيهم. فخذ هذه الفائدة، هذه يعني تفيدك كثيرا، لأن بعض الناس يشكل عليه إذا أراد يدفع الزكاة يقول لا أدري هل فلان مستحق أم لا. نقول انظر هل دخله يكفيه إلى آخر الشهر ولا ما يكفيه، إن كان ما يكفيه فهو مستحق، مستحق للزكاة، فهو إما فقير أو مسكين، وهو على كلا التقديرين مستحق للزكاة. طيب، من ظهر عليه الفقر أو المسكلة أو سأل الزكاة ولم يظهر عليه غنى، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة أو يقال لا بد أن تأتي بالبينة التي تثبت أنك مستحق للزكاة؟ نعم، يجوز من غير طلب بينة، لأننا لو تشددنا في هذه المسألة وقلنا لا نعطي أي إنسان إلا ببينة بشهود أو بورقة موثقة على أنه فقير أو مسكين لحرمنا كثيرا من الفقراء والمساكين، كثير من الفقراء والمساكين هو فقير ومسكين لكن ما يستطيع أن يأتي ببينة، ما يستطيع أن يأتي بشهود ولا يستطيع أن يأتي بوثائق تثبت فقره. فلذلك يقول أهل العلم إن من ظهر عليه الفقر أو المسكنة فيجوز أن يعطى من الزكاة، أو سأل الزكاة فيجوز أن يعطى بشرط ألا يظهر عليه أثر غنى، ألا يظهر عليه أثر الغنى. فإن قال قائل إنه يترتب على هذا مفسدة، وهي أن بعض الناس قد يكذب يقول أنه مستحق للزكاة وهو غير مستحق أو يتظاهر بالفقر، نقول صحيح هذه مفسدة، لكن أيضا لو تشددنا في هذه المسألة وقلنا لا يعطى أحد إلا ببينة وبشهود وبوثائق لترتب على ذلك أيضا مفسدة أخرى، وهي حرمان كثير من الفقراء والمساكين من الزكاة. وأي المفسدتين أشد، مفسدة حرمان الفقراء والمساكين من الزكاة أو مفسدة إعطاء الزكاة من لا يستحقها؟ لا شك أن حرمان كثير من الفقراء والمساكين أشد مفسدة وأعظم مفسدة. ولهذا فيجوز أن تعطي الزكاة لمن غلب على ظنك أنه مستحق لها ولو لم يأتي ببينة تدل لذلك، وأنت ذمتك تبرأ أمام الله تعالى، وهو إن كان كاذبا فهي حرام عليه، إن كان كاذبا فهو حرام عليه ويبوء بإثمها. يعني خذ هذه الفائدة النفيسة والتي تريحك، تريحك، لأن بعض الناس يقلق عندما يريد يوزع الزكاة قل لا أدري هل هذا فقير أو مسكين، أخشى أنه كذاب، أخشى أنه متلاعب، أخشى أنه يتظاهر بالفقر. فنقول إذا غلب على ظنك أنه فقير أو مسكين أو أنه ادعى الفقر والمسكنة أو ادعى أنه مستحق للزكاة ولم يظهر عليه غنى فيجوز أن تعطيه من الزكاة وتبرأ ذمتك بذلك، وإن كذب فهو الذي يبوء بالإثم، فهو الذي يبوء بالإثم. لكن مع هذا، هذا من حيث الحكم الشرعي، ولكن الأفضل أن الإنسان يبحث عن المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، كما قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فذكر الله تعالى هم أوصافا هؤلاء المتعففين، وهو أنهم لا يظهر عليهم الفقر، إذا رأيته من لباسه يلبس ملابس نظيفة، الجاهل الغير الفطن يظنه غنيا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، الفطن يعرف أن هذا فقير بسيماهم بعلامة، العلامة يعني أنك مثلا تنظر إلى دخله، ما عنده دخل وعنده إيجار وعنده عائلة كبيرة، فتستطيع يعني من خلال هذه العلامات أن تعرف أن هذا فقير متعفف. لا يسألون الناس إلحافا، تجد أنه ما يسأل أحد، ما يسأل أحدا، فهؤلاء ينبغي أن نبحث عنهم وأن نعطيهم الزكاة. إعطاءهم الزكاة أعظم أجرا وثوابا من هؤلاء الذين يسألون، لأن هذا الذي يسأل إن لم تعطيه أنت سيسأل غيرك ويعطيه غيرك. لكن الشأن في هذا الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس، وهذا فيه إشارة لأنه ينبغي أن يكون لدى المسلم فطنة، لأن الله تعالى وصف الذي لا يعرف هؤلاء بالجهل، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. فينبغي أن يكون عند الإنسان فراسة وفطنة ويبحث عن هؤلاء الفقراء المتعففين ويعطيهم زكاة ماله. وكل منا سيجد، يعني ربما مر عليه في حياته أمثال هؤلاء، تجد إنسانا حييا متعففا لا يسأل الناس شيئا، دخله ضعيف ونفقاته كثيرة، لا يسأل الناس شيئا، هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه وأن يعطى من الزكاة. وهذا إعطاؤه من الزكاة أعظم أجرا وثوابا. ومع ذلك لو أعطيت السائل فلا بأس، تبرأ ذمتك بهذا إذا لم يظهر عليه غنى، لكن إذا أردت الأجر العظيم والثواب الجزيل فابحث عن هؤلاء المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. إذن هذان القسمان الأول والثاني، الفقراء والمساكين. طيب، هل الفقر والغنى مرتبط بالصلاح والاستقامة ومحبة الله تعالى للإنسان؟ نعم نعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني أعطاه من الدنيا ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه وأصبح فقيرا، فيقول ربي أهانا. يعني ذكر الله تعالى مفهومين، المفهوم الأول إنسان أعطاه الله تعالى أموالا عظيمة فهو يقول ربي أكرما، والثاني ضيق الله عليه رزقه فيقول ربي أهانني. هذان المفهومان قال الله تعالى عنهما كلا، غير صحيحين، غير صحيحين كلا. فالدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب، فالفقر لا يدل على أن الإنسان على أن الله تعالى يحب هذا الإنسان، والغنى لا يدل على أن الله يحب هذا الإنسان أبدا. لا علاقة للفقر والغنى بمحبة الله تعالى أو عدم محبته، ولهذا أبطل الله تعالى هذا الفهم، قال كلا، يعني هذا غير صحيح. طيب، إذن بسط الرزق وضيق الرزق يرجع لماذا؟ يرجع لحكمة الله، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو يرجع لحكمة الله تعالى. الله تعالى قد يضيق على المؤمن الصالح وقد يبسط الدنيا للكافر أو للمنافق ابتلاء وامتحانا، وقد أيضا يعطي الله تعالى الدنيا للمؤمن أيضا. سليمان عليه الصلاة والسلام مثال الغني الشاكر، وأيوب عليه الصلاة والسلام مثال للفقير الصابر. فإذا هذه لا تدل على أن الله تعالى يحب فلان أو لا يحب، إنما المحبة على التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال والثالث، يعني من أصناف الزكاة، العاملون عليها. من هم العاملون عليها؟ بينهم المصنف، قال وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. ولي الأمر يجب عليه أن يبعث سعاة لقبض الزكوات من أرباب الأموال، يذهبون لأصحاب المواشي يقبضون الزكوات منهم، يذهبون لأصحاب الزروع والثمار يقبضون الزكوات منهم. هذه من واجبات ولي الأمر، وهذا معمول به عندنا هنا في المملكة العربية السعودية. كل سنة تبعث الدولة جباتا يقبضون الزكوات من أرباب الأموال في الزروع والثمار وفي المواشي. وبالنسبة للشركات أيضا، الشركات المساهمة كلها مجبرة على دفع الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل، فهذا معمول به الآن. طيب، الذي يهمنا في هذه المسألة أن هؤلاء العاملين عليها يجوز لهم الأخذ من الزكاة بإذن ولي الأمر. إذا قال ولي الأمر أنا أبعثكم للزكاة وخذوا منها، فيجوز لهم أن يأخذوا منها بإذنه والترتيب الذي يضعه. لكن إذا لم يأذن لهم ولي الأمر وقال لا لا تأخذوا من الزكاة، أنا أعطيكم مرتبات، فليس لهم الأخذ من الزكاة. لكن أحيانا يعني قد تكون مثلا خزينة الدولة لا تكفي لإعطاء هؤلاء مرتبات غير الزكاة، فنقول لا بأس، لا بأس أن يعطى هؤلاء العاملون عليها يعطون من هذه الزكوات، فهذا حق فرضه الله تعالى لهم. لكن هذا لابد أن تكون يعني بإذن ولي الأمر، لأنه إذا أعطاهم مرتبات وقال لهم لا نسمح لكم بأن تأخذوا من الزكاة ليس لهم الأخذ من الزكاة. فهذه إذن متعلقة بترتيب ولي الأمر وإذن ولي الأمر. قال والرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ عرفهم المؤلف قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم. طيب بقي جوائز؟ نعم. طيب نتوقف قليلا نضع سؤالا على ما سبق، ونريد من الإخوة التركيز والمتابعة. طيب من يذكر لنا الفرق بين الفقير والمسكين؟ نعم نعم. طيب ناخذ نعم تفضل تفضل ارفع صوتك، نريد إجابة كاملة. لا يجد شيئا أو لحظة لحظة خلنا نسمع الإجابة. الفقير الذي لا يجد شيئا أو ولا يجد أقل من إيش؟ لا نريد إجابة كاملة، نريد الإجابة كاملة. لكن أخوان الذي أخذ جائزة ليس له يرفع يده. نعم نعم طيب نريد إجابة كاملة، إجابة كاملة. نعم تفضل. له وصفان الفقير، ما هم الوصفان؟ لا يجد شيئا. الثاني دون نصف الكفاية. والمسكين أو لا لحظة لحظة، المسكين هو الذي يجد ماذا؟ فوق نصف الكفاية. نعم فوق نصف الكفاية. طيب والذي يجد نصف الكفاية فقير أو مسكين؟ نصف الكفاية مسكين. مسكين أحسنت، بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك، موفق ياكم. طيب إذن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. طيب هنا المؤلف قلوبهم، عرفهم المؤلف قال هم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المال له أثر على النفوس، له أثر على النفوس في الحب والكره وحتى في شراء الذمم، أليس كذلك؟ وكما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس. الشريعة الإسلامية راعت هذه المعاني الدقيقة فجعلت لهؤلاء المؤلفة قلوبهم نصيبا في الزكاة، لأن المال له أثر عظيم في تأليف القلوب. فإذا كان شخص يراد تأليفه على الإسلام، إما أنه غير مسلم لكن ظهرت أمارات تدل على أنه يحب الإسلام ويحب يتعرف على الإسلام، ولو أعطيناه من الزكاة لتألفناه ولقوي رجاؤنا في أن يسلم، فهذا يعطى من الزكاة. أو أنه مسلم حديثا وإذا أعطيناه من الزكاة تقوى الإسلام لديه، فهذا يعطى من الزكاة. لكن المؤلف اشترط شرطا وهو أن يكونوا سادة مطاعون في عشائره، يعني يكون رئيس قبيلة أو رئيس عشيرة، وهذا قول لبعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط هذا الشرط في من يرجى إسلامه، وذلك لأن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. فإذا كنا نعطي الفقير والمسكين لإحياء البدن وحفظ الصحة، فلا أن نعطي هذا الذي نتألف قلبه على الإسلام لحفظ دينه ولإحياء قلبه من باب أولى، من باب أولى. وهذا هو القول الراجح، أنه لا يشترط في من يرجى إسلامه أن يكون سيدا مطاعا في قومه، حتى لو كان فردا من الناس، يعني حتى لو كان عامل مثلا، وإذا أعطيته الزكاة رجوت أن يسلم، أو أن أسلم حديثا، وإذا أعطيته الزكاة تقوى إسلامه وتألفت قلبه، فهذا يعطى من الزكاة. وأما من يراد كف شره عن المسلمين فهذا لا بد أن يكون سيدا مطاعا في قومه، له أتباع، لأن الفرد الواحد لا يضر، لا يضر، نستطيع أن نتغلب عليه. لكن إذا كان إنسان أمير قبيلة مثلا أو عشيرة، ما عنده أتباع بالمئات أو بالألوف، ونخشى من الضرر منه على المسلمين، فلا بأس أن نعطيه من الزكاة، لا بأس أن نعطيه من الزكاة تأليفا لقلبه وكفا لشره عن الإسلام والمسلمين. فلاحظ هنا أننا فرقنا بين المؤلف قلوبهم الذين يرجى إسلامهم والذين يرجى كف شرهم. فالذي يرجى إسلامه لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في قومه على القول الراجح، والذي يرجى كف شره لا بد أن يكون كبيرا سيدا مطاعا في قومه، لأن هذا هو الذي يرجى كف ضرره وشره عن المسلمين. طيب لو كانت دولة أو حزب أو نحو ذلك، وإذا أعطيناهم من الأموال كففنا شرهم، وإذا لم نعطيهم يمكن يتعدون علينا، فهل يجوز أن نعطيهم من الزكاة؟ نعم نعم، نعطيهم من الزكاة، لأن المال له تأثير في في في التأليف، فإذا نعطيهم من الزكاة حتى نكف شرهم عن المسلمين، نكف شرهم عن المسلمين. فهذه المعاني راعتها الشريعة الإسلامية، وهي التأليف، تأليف القلوب بالمال إما لرجاء الإسلام أو لكف الشر عن المسلمين. ولهذا قال المؤلف: وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم، دفع شرهم، وهذا لا بد أن يكونوا سادة ولهم أتباع، أو قوة إيمانهم، وقلنا الراجح أنه لا يشترط أن يكونوا سادة لهم أتباع، أو دفعهم عن المسلمين، يعني نعطيهم ويقول بشرط أن تدافعوا عنا، أن تدافعوا عنا، فهذا لا بأس، أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنعوا من دفعها. يعني عندما تضعف الدولة ولا تستطيع يعني أن تأخذ الزكاة بالقوة، وهؤلاء يقولون نستطيع أن نأخذ الزكاة من هؤلاء بالقوة لكن أعطونا، فلا بأس أن يعطونا، لا بأس أن يعطوا من الزكاة لأجل ذلك. فهذه المعاني راعتها الشريعة الإسلامية. إذن هذا القسم الرابع، المؤلفة قلوب. القسم الخامس، الرقاب. الرقاب وهم قال المكاتبون الأرقى الذين اشتروا أنفسهم من مالكهم بالتقسيط واعتاق الرقيق. المكاتب، المكاتب اشترى نفسه من سيده. الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى. هذا الرقيق لو قال أنا أريد أن أشتري نفسي من سيدي، قال سيده ما يعني أبيعك إلا، ما أكاتبك إلا ب10,000، فقام هذا الرقيق يجمع هذا المبلغ، لا بأس أن نعطيها من الزكاة، فهذا هو يعني يدخل في الرقاب، يدخل في الرقاب. وكذلك في اعتاق الرقيق، لو أردنا نعتق رقيقا بالزكاة لا بأس بذلك. وقاس بعض العلماء على هذا الأسرى المسلمين، عندما يأسر الكفار أسرى مسلمين ويطلبون فدية، يقولون الأسير ما نطلق الأسير إلا بفدية، إلا أن تعطونا مثلا 50,000، لا بأس، لا بأس أن تكون هذه الفدية من الزكاة، وتدخل في قوله وفي الرقاب، تدخل في قوله وفي الرقاب. طيب نضع السؤال الأخير قبل الأذان، السؤال الأخير: بجائزة. نعم لا. طيب جائزة الأخيرة في جائزة. نعم اي نعم. المؤلفة قلوبهم هل يشترط أن يكونوا سادة أو لا يشترط أن يكونوا سادة؟ نريد أحد يا أخوة. ما سبق أن أخذ جائزة؟ ما سبق أن أخذ جائزة؟ نعم. طيب نعم نعم. الأخ اللي مع القلم. نعم لا اللي خلفك معلش. نعم لا يشترط مطلقا. لا أنا أريد أخوان دقيق أريد إجابة مفصلة. نعم في رجاء الإسلام يشترط ولا يشترط؟ نعم لا غير. نعم رجاء الإسلام لا يشترط وفي دفع الشر يشترط. أحسنت بارك الله فيك. نعم في رجاء الإسلام لا يشترط. بارك الله فيك موفق. في رجاء الإسلام يشترط وأما كف الشر قلنا الفرد الواحد لا يضر فيشترط أن يكون سيدا في قومه. طيب الصنف السادس الغارمون. الصنف السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارمون يعني المدينون الذين عليهم ديون وينقسمون إلى قسمين غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه الذي لحقته ديون دخل في تجارة ولم يوفق ولحقته ديون أو أنه اقترض قروضا والمهم أنه لحقته ديون حالة عاجز عن سدادها فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد به الدين. وأما الغارم لغيره أي لإصلاح طائفتين من المسلمين يعني غالب المشاحنات بين المسلمين على دنيا الغالب أنها على دنيا فإذا حصل مشاحنة بين طائفتين أو قبيلتين أو جماعتين فأتى شخص وقال أنا أتحمل يعني كانت المخاصمة على مال قال كم المال؟ قالوا المال 100,000 قال أنا أتحملها. فيجوز أن يعطى من الزكاة لسداد هذا المبلغ فهذا هو الغارم لإصلاح ذات البيت. فإذا الغارم انقسم قسمين غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه الذي ترتبت في ذمته ديون عاجز عن سدادها فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به الدين. الغارم لغيره أي للإصلاح بين المسلمين يعطى ولو كان غنيا طيب الذي عليه ديون مقسطة أو مؤجلة هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ لا ليس له الأخذ من الزكاة. إذا ضابط الغارم الذي يجوز له الأخذ من الزكاة أن يحل عليه الدين يكون الدين حالا وأن يكون عاجزا عن سداد الدين. وإلا كثير من الناس عليهم ديون بل الآن كثير من الأغنياء عليهم ديون. ليس إذن كل مدين يكون مستحقا للزكاة إنما المدين الذي عليه دين حال ولو رفع الدائن فيه شكاية لربما حبس بسبب هذا الدين. والأمر الثاني أن يكون الدين حالا يكون حالا ويكون عاجزا عن سداده فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد به الدين. وأما الصنف السابع والثامن فنؤجلهما للدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل شخص راتبه 3,000 ريال متى يخرج زكاة تماله وكم مبلغه؟ نعم 3,000 ريال هذه بلغت النصاب يخرج الزكاة إذا مضى عليها سنة هجرية قمرية. إذا مضى عليها سنة كاملة وجب عليه أن يخرج زكاتها. وسبقا شرحنا كيفية إخراج مبلغ الزكاة. 3,000 ريال كم فيها؟ 75 نعم 75 ريال. أحسن قلنا القاعدة في هذا أي مبلغ تريد معرفة زكاته اقسمه على كم؟ على 40. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل كنت لا أفهم كثيرا في كتاب الزكاة ففهمت كثيرا واتضح لي ما حاولت فهمه من قبل جزاكم الله خير. الحمد لله. وهذا من ثمرات حضور مثل هذه الحلق وحضور مثل هذه الدروس. ولذلك أوصي أيها الإخوة بأن يحرص المسلم على حضور الدروس العلمية لأنه يتبصر في أمور دينه ويتفقه فيها، ولأن هذا الذي يلقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده، خلاصة ما درسه وما درسه ومناقشته مع أهل العلم سنوات طويلة. فربما تكون مسألة قرأتها في الكتب لم تفهمها، فيأتي من يلقيها عليك بطريقة مبسطة تفهمها بسرعة، وهذه من ثمرات الدروس. ولذلك احرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على دروس العلم وعلى حلقات العلم، ففيها خير كثير وفيها نفع عظيم، وما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة؟ تارك الصلاة على قسمين: إما أن يكون تاركا لها بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، فهذا ليس بمسلم، هذا خرج عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. والحالة الثانية أن يكون يصلي أحيانا، وهذا حال كثير من المتساهلين، يصلي أحيانا، يصلي الجمعة، يصلي بعض الأوقات، أوقات يصليها أوقات ما يصليها، فهذا لا يكفر في أرجح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، خرجه أبو داود بسند صحيح. فقوله من حافظ عليهن يقابله أن معنى من لم يأتي بهن يعني من لم يحافظ عليهن، معنى ذلك أنه يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فهذا قال لم يكن له عهد عند الله، لكن إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فلو كان كافرا كفرا أكبر لم يكن له سبيل إلى العفو. فدل هذا على أن من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا لا يكون كافرا، وإنما يكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان لا يكفر معنى ذلك أنه يبقى في دائرة الإسلام، فيجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان مستحقا لها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: العاملون على جمع الزكاة هل يعطون كفايتهم أم على حسب ما يجمع؟ لأنه قد يجمع القليل، وماذا لو كانوا أغنياء، هل يستحقون الزكاة؟ نعم، العاملون عليه يعطون حتى ولو كانوا أغنياء، لكن هذا يكون بترتيب الإمام الذي يبعثه، ولي الأمر الذي يبعثهم، فهو الذي يرتب ما يعطون، إن شاء أعطاهم قليلا وإن شاء أعطاهم كثيرا بالقدر الذي أيضا لا يضر بأرباب الزكاة وأهل الزكاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: زكاة الزروع والثمار على المالك أم على المستأجر؟ زكاة الزروع والثمار على المستأجر، لأنه لما استأجر هذه الزروع سنة كاملة هو قد ملك هذه الزروع، وإنما الأصول لمالكها، الأصول أصول هذا الزرع والثمر للمالك، وأما الثمرة فهي للمستأجر، وعلى ذلك فالمستأجر هو الذي يزكيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل القائلون على جمع الزكاة في الجمعيات، هل القائمون على جمع الزكاة في الجمعيات الخيرية داخلون تحت قوله تعالى والعاملون عليها؟ لا يدخلون تحت العاملين عليها، لأن العاملين عليها لا بد يكون لهم ولاية، ولاية من الإمام من ولي الأمر، فهؤلاء، أما هؤلاء ليس لهم ولاية وإنما هم وكلاء فقط في توزيع الزكاة، إلا في البلاد غير الإسلامية فيمكن اعتبار يعني المراكز الإسلامية تقوم مقام الإمام في البلاد الإسلامية، وهذه قد أجاز بعض يعني جعل بعض علماء المعاصرين الجمعيات الخيرية في البلاد غير الإسلامية قالوا يمكن أن يكون القائمون على جلب الزكوات من المسلمين من العاملين عليها، أما في البلاد الإسلامية فهؤلاء وكلاء وليسوا من العاملين عليها.